هل التقرب إلى الله وطاعته لكسب حب الناس مع الإخلاص في العمل لله في السر والعلانية يكون من الرياء؟ كلام مرتبك على بعضه. تقرب إلى الله لكسب حب الناس، أنت تتقرب إلى الله ليحبك الناس؟ لا، لا تجعل الناس في قلبك. بيقول مع الإخلاص، لو أثبتت الإخلاص لانتفى أمر الناس، لا تجعل الناس سوف يحبونك، لأن الله يجعل في قلوبهم حب من يطيع. ولكن هناك فرق بين أن يعمل هو لأجل ذلك وبين أن يقع له ذلك. يعمل هو من أجل أن يحبه الناس، هذا أمر مثل من يعمل ليمدحه الناس، وبين من يعمل لله فيمدحه الناس. فرق بأن يقع له ذلك دون أن يقصده، وبين أن يكون هو قاصدا لذلك. يتفاوت الإخلاص، يتفاوت. يعني في واحد عظيم الإخلاص لا يلتفت إلى الخلق قط، واحد مخلص لكن إخلاصه أقل في درجة من الالتفات، لكنه ليس مرائيا. لا، المرائي ده اللي هو بيريد الناس أو يريد الله والناس. الإخلاص يتفاوت. نعم، الإخلاص يتفاوت. نعم، الصدق يتفاوت والإخلاص. لو هو قصد من حب الناس أن يحب الناس الالتزام والطاعة، فهو يريد أن يحسن خلقه معهم حتى يحبوا الالتزام والملتزمين ويحبون الطاعة فيطيعون الله، فهذه نية صالحة.